الجاهل لو كان يقدر الجاهل لو كان يقدر كان يدعي ليلة القدر الجاهل لو كان يقدر كان يدعي ليلة القدر ويقول سبحانك يا قادر يحيي العظام سبحانك يا رازق الكون في قلوبنا غيرك ما يكون سبحانك يا رازق الكون في قلوبنا غيرك ما يكون لو هيقولكم فيكون ويحيى العظام وحيى رميم وحيى المولى قال.